بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهد في هذه الآية: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. عندك يا مراد؟ وأشربوا في قلوبهم العجل. حديث المرة في أيام قرينة اللي ثانية. كيف ال تقديروا في قلوبهم حب العجل، فحذف المضاف من قيام قرينة دلت عليه. قام المضاف إليه مقام، ما معنى قام مقام؟ ما يستحقه المحذوف كله، يعني قام المضاف مقام. ما هو حب العجل؟ الآن قام المضاف إليه مقامه، ما معنى قام مقامه؟ يعطى ما يعطى. لا تكلم كلام عام، يعرب إعرابه. ما الشاهد في قوله: كما خط الكتاب بكف يوما يهوديا يقارب أو يزيل؟ ويزيل كما خط الكتاب بكف يوما يهوديا يقارب أو يزيل. واصل. الشاهد من هذا ما وجه الاستشهاد؟ أنا يعني فصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، هو يوم أجنبي عن كف، لأنه يعني ليس يعني ليس متعلقا به. لا اسمع مولا، لا هذا نحن حديثي عهد به. فصل المضاف المضاف إليه بأجنبي. ما الشاهد في قوله: سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا؟ لكن الذي يجيب يجيب من رأسه، ما ينظر لي في الكتاب، ما إجابة من الكتاب ليست إجابة. لا، الذي قد سبق له مراجعة وهو يفهم فاهم أي شيء، لكن مختصر ينظر في الكتاب ما في فائدة. سبقوا هوي، هذا هوي حيث يعني حذفت الألف أو يعني قلبت وقلبت ياء وضغمت الياء في الياء في المثنى. يعني ما هو هذا؟ هواية مثنى. مثنى من ماذا؟ من هواء. المثنى هل هو يعني هل مقصوده اثنان من الهوى؟ فتقول مثنى؟ أجبت بعضا وتركت بعضا. هنا اتصلت بي المتكلم، وعلى الأصل أن الألف تبقى هواي. وما هذا؟ الهوى مقصور. الاسم المقصور. الاسم المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكلم. لأي المتكلم تبقى. فالمشهور عن العرب أنها تبقى الألف كالمثنى: عصايا، فتايا، ومثلها محياي. لكن الشاهد في بعض القراءات، على بعض القراءات محياي. وكيف الذي سكن محياي ومماتي؟ تسكين محياي جاء كأنه أجراه، يعني أجرى الوصل مجرى الوقف، قالوا هكذا والله أعلم. إذا وقف يقف بسكون، لكنه هنا حتى في الوصل. أما القراءة التي عندنا هي بالمحياية، الذي قرأ بالسكون أجرى الوقف مجرى أجرى الوصف مجرى الوقف، حياي وممات هي مثل هذه. ومنها على بعض القراءات في يا بشرايا الشاهد أضاف البشرى إليه، ويا بشرى اسم مقصور بشرايا، هذا إذا يعني على هذه القراءة تكون إضافة. أما الأخرى يا بشرى هذا أولا كأنه خاطب البشرى التي رآها في رؤية يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ فرق بين المصدر واسم المصدر، الذي ما كان حاضرا لو استدرك حاضرا أن المصدر هو الجاري على الفعل الحروفي، لا ينقص شيء، ينقص شيء من الحروف غير إلا مثلا أو يعني إما أن يكون بعض حروفه نقص لإلا أو عوض، فالمهم أنه ما ينقص بل قد يزيد. أما اسم المصدر هو الذي ينقص، ينقص تنقص حروفه عن حروف الفعل، وليس النقص لإلا وليس هناك تعويض. لهذا هو أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى لما قال والاسم مصدر عمل، يعني ذكر عمل المصدر ثم قال والاسم مصدر عمل. قال الشارح رحمه الله تعالى ومن إعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. قال فالمئة منصوب بعطائك وبعد عطائك، عطاء هنا اسم مصدر من أعطى، والمصدر من أعطى إعطاء، أعطى إعطاء، وأعطى عطاء اسم مصدر، أعطى إعطاء مصدر، وأعطى عطاء مثل اغتسل اغتسالا، ما هذا؟ مصدر. واغتسل غسلا، فهذا هو الشاهد، شاهد وبعد عطائك المئة، نصب المئة بالعطاء، عطاء وهو اسم مصدر. قال منه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء، الوضوء نعم الوضوء سيكون هو الخبر، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، فامرأته منصوب بقبلة، قبلة لأنه من قبل، الفعل قبل، قبل الرجل امرأته تقبيلا، ما مصدر قبل؟ فعل تفعيلا، قتل تقتيلا، كلم تكليما، قبل قبلة ها؟ اسم مصدر. هذا الشاهد من قبلة الرجل امرأته. قال وقوله إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. عندك يا عمر الشاهد إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. عون الخالق المرأة نعم اسم المصدر هو عون. عون هنا اسم مصدر لو كان من أعانى أعانى إعانة وأعانى عونا عونا، فالعون اسم مصدر وقد عمل في نعم يعني عمل عمل الفعل اسم المصدر عون الخالق المرأة. وهذه الإضافة سيأتي الكلام يعني عليها أنه قد يضاف المصدر إلى فاعله أضاف إلى مفعوله. كما ذكر هنا مثل وبعد عطائك المئة عطاء أضيف إلى عطائك إلى الفاعل عطائك من الذي يعطي هو عطاء مضاف والكاف مضاف إليه وهو ضمير هو الفاعل كما تقول عطاء زيد مئة فزيد هو الذي أعطى. وهكذا كبلة الرجل امرأته من إضافة اسم المصدر إلى فاعله كبلة الرجل من هو الذي قبل الرجل فهو الفاعل. ومثل هذا عون الخالق المرأة فعون اسم مصدر مضاف إلى فاعله. قال في الحاشية قوله إذا صح عون الخالق هو بمعنى قوله إذا كان عون الله للعبد مسعفا تهيأ له في كل أمر مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذا البيت المشهور الذي يستعمل هذا يعتبر حكمة إذا كان عون الله للعبد مسعفا تهيأ له في كل أمر مراده. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي أعني ولا تعن علي. ومنها إياك نعبد وإياك نستعين إذا كان عون الله للعبد مسعفا تهيأ له في كل أمر مراده أن يكون التوفيق بإذن الله عز وجل حليفه في كل أمر يقدم عليه يستعين بالله في جميع شؤونه. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا دخلت في صلاتك سواء كنت إماما أو مأموما وبلغت قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين استشعر إعانة الله لك في أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإن الله إذا لم يعنك يعني حصل خلل فيها. وما معنى إياك نعبد وإياك نستعين وأنت في العبادة لابد من أن يستشعر هذا. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تهيأ له تهيأ بدون همزة تهيأ له من كل في كل أمر مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قد يوكل الإنسان أحيانا إلى رأيه إلى اجتهاده إلى ذكائه فيخذل. ولهذا الذي يتبجح يعطيه الله فصاحة أو علما أو صار يتبجح دون أن يسند ما عنده إلى الله وإلى فضله يخذل. لماذا يخذل الأذكياء؟ هو غبي حتى ذكاه من أينه؟ هل هو الذي صنع الذكاء؟ يقول أنا ذكي أنا بفضل الله أفهم أنا بفضل الله أحفظ أنا بفضل الله أعرف بفضل الله وليس له من الأمر شيء. فأكثر الأذكياء تعصف بهم الرياح لأنه يركن على ذكائه. غالبا إلا من رحم الله الأذكياء يقعون في الفتن حتى في طلاب العلم تقول ما الحكمة؟ ما السبب؟ ما هو إلا يعني هي أسباب منها هذه، أنه يركن يركن يركن إلى ذكاء ودهائه، فيبقى مخذولا دائما، فتقعد مذموما مخذولا. الشيخ حفظه الله رأيناه رأي العين، أول ما بدأ يتكلم يعني يصرح وقد استشعر أنه سيحصل عليه حرب طاحنة، جلس يقرأ ويدعو الله من العصر، من الظهر إلى العصر، وهو قائد ذلك اليوم في المسجد، أخبرني بذلك الذي كان بجانب قريب من الشيخ في دماج، وأنه جلس يدعو الله من بعد درس الظهر إلى العصر. وإيش ترى هكذا؟ يعني العالم يتكلم بالكلمة فينفع الله بها وتؤثر في الخصوم هكذا من قوته أو بقوة الله، إنما هو الله الذي جعله لتلك الكلمة ثقل وقبول، وإلا العبد ما حيلته. وانظر حولك تجد هذا جليا. نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا، لا في طلب علم ولا في أي أمر من الأمور، حتى في التدريس تشرع في الكتاب وأنت وجل مشفق مستعين بالله أن يعينك الله على مواصلة فيه وإكماله، فيكون توفيق من الله أن تكمل الكتاب. قال وقوله بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا ترين لغيرهم ألوفا. بعشرتك الكرامة حيث نصب اسم المصدر الكرام أنه مفعول. نعم عاشرة معاشرة، المصدر معاشرة واسم المصدر عشرة، فنصب الكرامة بعشرة. ما معنى البيت عندك يا بجاش؟ معنى هكذا باختصار، إذا عاشرت الكرام صرت بأخلاقهم واتصرت بصفاتهم، يعني ترغب في الجلساء الصالحين، جالس الصالحين تعد منهم، ولا تكون يعني مائلا إلى غيرهم. قال وإعمال اسم المصدر قليل، إعماله قليل، لكن قد جاءت هذه الشواهد موجودة. ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم، فإن الخلاف في ذلك مشهور. هنا بين شيئا، قال الصيمري إعماله شاذ وأنشد أكفرا البيت، لا هو قليل ما يقال شاذ إلا إذا أراد على خلاف القياس أو كذا أو قليل. قال قوله فإن الخلاف فيه مشهور، يعني في إعمال محله اسم المصدر غير العلم وغير المبدوء بميم زائدة لغير مفاعلة، أما العلم فلا يعمل اتفاقا كيسار وفجاري، يساري وفجاري وبره، إن كان من أفجر وأبره أي صيره ذا فجور وبر، وإلا فهما مصدران لفجر وبر، ولا يرد ذلك على قول اسم المصدر العام لأنه مقيد بقيد المصدر، وهو صحة تأويله بالفعل. إذن هذا هو اسم المصدر إذا أول بالفعل، أما إذا كان مجرد علم على شيء فلا يعمل، وأما المبدوء بالميم المذكورة زائدة فيعمل اتفاقا كالمضربة والمحمدة، ومنه قوله أظلوم أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. الشاهد مصابكم رجلا، مصابكم رجلا. قال وقال ضياء الدين ابن العلجي في البسيط ولا يبعد أن مقام المصدر يعمل عمله، أن مقام المصدر يعني إذا قام الاسم المصدر مقام المصدر يعمل عمل المصدر. ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا. قال رحمه الله تعالى المالك وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. قال الشارح يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل. ها عندك يا عبد الله عارف ها من حرف جر شرب حرف الجر لا تتردد من حرف جر وشرب اسم مجرور بمن ها آه. عد انظر إليه شرب مضاف انظر انظر يا لاد شرب مضاف وزيد مضاف إليه ما له لماذا قلت مفعول سهل جدا يعني التعريف للفاعل ما الذي شرب فما هو إذن يعني أنت تريد فقط أن ترى الفاعل مرفوع دائما لا الفاعل هو الذي أحدث الفعل الذي أحدث الفعل هذا من حيث اللغة فما الذي أحدث الشرب هو زيد شرب زيد والعسل قال وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد عندك عجبت فعل فاعل ومن حرف جر وشرب اسم مجرور ومضاف العسل مضاف إليه زيد فاعل المصدر الشاهد شار ضافة المصدر إلى معمول والمفعول إلى مفعول فهنا المصدر أضيف إلى مفعوله هذا معنى قوله يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول لكن لما كان يعني يضاف إليه ما بعده فهو يعني مجرور في اللفظ لكنه في الأصل الفاعل مرفوع هذا من حيث الأصل ولهذا سيأتي في البيت الذي بعد هذا أنك إذا أتبعت هذا المضاف لك حالتان تتبع على اللفظ وتتبع على المحل تتبع على اللفظ وتتبع على المحل سيأتي قال منه قوله تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف نفي الدراهيم تنقاد يضيف المصدر إلى معول المفعول هو الدراهيم تنقاد الفاعل والفاعل قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة ما هو إضافة المصدر إلى مفعول خلافا لبعضهم وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما الشاهد أين الفاعل كلها لأنه قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، أضيف إلى الفاعل كمل بالمفعول، أضيف إلى المفعول كمل بالفاعل. قال أعرب من فاعلا بحج ورد، وقد نبع على هذا ابن هشام في القطر في باب لله در الذي سيأتي بها، أين ذكر ابن هشام هذه الآية وتعرض لهذا، قال من تحتمل كذا وتحتمل أن يكون فاعل بدل بدل يعني البعض من الكل، بعض من الكل سنت بدل بعض من كل. فالوجه الأول أن من بدل من الناس، بدل من الناس، وهذا هو الصحيح. وثاني الوجه الثاني أن يكون من فاعل، فاعل للمصدر حج، ولله على الناس حج، فحج هنا مصدر أضيف إلى مفعول على هذا القول، ومن سيكون فاعل، لكن هذا سيؤدي إلى معنى فاسد. ما هو؟ قال ورد، رد ماذا؟ جعل من هنا فاعل. قال ورد بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، يعني سيصير إيش الواجب؟ ما هو على المكلفين الحج من حيث الوجوب، لا سيكون فقط على من وغير المستطيع وليس عليه شيء، يعني ليس عليه وجوب ولا ليس عليه فرض، لأنه إذا حج المستطيع يحج عن من؟ عن نفسه وعن غيره، ها؟ ولله على الناس. الآن لو كان بالمعنى لو جعل على أنه فاعل سيصير الذي يحج يحج له ويحج عن المسلم عن الناس جميعا، إذن أنت أيها المستطيع حج عنك وعن غيرك، وهذا المعنى فاسد. قال وليس كذلك، فمن بدل من الناس والتقدير ولله على الناس، ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، وقيل من مبتدا والخبر محذوف التقدير من استطاع منهم فعليه ذلك. قال في الحاشية قوله وليس كذلك لأن حج المستطيع ليس إلا على نفسه لا على غيره، وإلا لزم تأثيم جميع الناس بترك المستطيع، بترك مستطيع واحد، وهذا الرد مبني على أن ألف الناس الاستغراق، فإن جعلت العهد الذكري صح الاستشهاد لتقدم ذكر الناس رتبة من رتبة المبتدأ وهو حج مع متعلقات التقديم، فالمعنى حج البيت من استطاع واجب على الناس المذكورين وهم المستطيعون هكذا، وأصرح منه في الحديث وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هو بدل بعض كما هو تقدم هذا. قال وإضافة المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول له، عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا، عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا، أبلل تحاول سهل جدا، قل أستسهل أن الصعب بإذن الله، ها. نعم ضرب مضاف اليوم مضاف إليه، نعم زيد فاعل بضرب وعمر مفعول، الشاهد أضيف الضرب إلى أضيف المصدر إلى الظرف، إلى الظرف يعني تقدم أنه إضافة أولا إلى الفاعل ثم يذكر المفعول، أو يضاف إلى المفعول ثم يذكر الفاعل، وقد يضاف إلى الظرف الذي حصل فيه الضرب ثم يذكر الفاعل والمفعول، وهذا هو الشاهد، عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا. لو أخر الظرف كيف سيكون؟ عجبت من ضرب زيد عمرا اليوم. اليوم كما هو معلوم أن المصدر يعمل عمل الفعل بكم؟ بثمانية شروط: ألا يكون ضميرا، وأن يكون مكبرا، وأن يكون غير محدود، وأن لا ينعت قبل العمل، وأن يكون مفردا، يعني ألا يكون مجموعا، إلى آخر تلك الشروط التي ذكرت. للمصدر المضاف خمسة أحوال، يعني هو ذكرها هنا لكن من غير ترتيب، من غير ترتيب، أن يقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. للمصدر المضاف خمسة أحوال: الأول أن يضاف إلى فاعله ويحذف مفعوله. يضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف، ومنه قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم. كيف سيكون التقدير في غير القرآن؟ وما كان استغفار إبراهيم في غير القرآن ربه. فهنا أضيف المصدر إلى فاعله. استغفار إبراهيم، من الذي يستغفر؟ إبراهيم هو فاعل، ولم يذكر المفعول. والثاني أن يضاف إلى مفعوله، لو أن يضاف إلى فاعله ويحذف المفعول. الثاني أن يضاف إلى مفعوله ويحذف الفاعل. يضاف إلى مفعوله ويحذف فاعله، نحو قوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. من دعاء الخير يضاف إلى مفعوله ويحذف الفاعل. أين الشاهد وما هو التقدير؟ ارفع يدك وأجب. هات دعاء الخير. دعاء الخير اشرح وضح. من دعاء الخير الضمير سيكون من فاعل. لا لا، وضح أولا. كيف توضح؟ جعل نفسك كأنك الآن مدرس. دعاء مصدر أضيف إلى مفعوله وهو الخير. دعاء مصدر أضيف إلى مفعوله وهو الخير. تقدير من دعاء الخير. أين الفاعل؟ محذوف. تقديره من دعائه. دعاء من؟ الإنسان. لا يسمى الإنسان، كانوا التقدير من دعاء الإنسان الخير. لماذا هنا لم ينصب من دعاء الخير؟ ما ذكر الفاعل. لو ذكر الفاعل بعد المصدر، أي يعني في غير القرآن، في غير القرآن لا يسم الإنسان من دعائه الخير. إذن هذه الحالة الثانية. الثالثة أن يضاف إلى فاعله ثم يكمل عمله بنصب مفعوله، نحو: ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس. الشاهد دفع الله الناس، هنا أضيف إلى الفاعل وجيء بالمفعول الناس. قال الرابع أن يضاف إلى مفعوله ثم يكمل عمله برفع فاعله. قالوا: لم يجيء في القرآن أن يضاف إلى مفعوله ثم يأتي الفاعل. قال: إلا ما روي عن ابن عامر أنه قرأ: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، عبده زكرياء. أشاهد ذكر رحمة ربك عبده زكرياء. عندك يا رجل؟ أي نعم. أن يضاف إلى مفعوله ثم يكمل عمل برفع فاعله. قالوا لم يأتي في القرآن إلا في هذه القراءة ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ها؟ المصدر هنا ذكر. وصل الآية وأنت سيتبين ذكر رحمة ربك. يا رحمة. ها؟ ذكر رحمة ربك. أشاهد. يعني رحمة هنا أضيف إلى ما مصدر رحمة أضيف إلى مفعول. ها؟ رحمة ربي. هو أن يضاف هنا إلى مفعوله. تأمل ذكر رحمة ربك يضاف إلى مفعوله ثم يأتي الفاعل. يعني على قراءة الضم. أيوة ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أين الآن؟ المصدر ذكر. ذكر. نعم. أضيف إلى المفعول وهو رحمة ربك. ذكر رحمتي. عبده. ها؟ وجاء الفاعل عبده بعد. نعم سيكون هنا رحمة ماله مفعول وعبد فاعل. قال بضم الدال والهمزة وليس ذلك مخصوصا بالضرورة على الصحيح والأكثر في المصدر إذا أضيف إلى مفعوله أن يحذف فاعله. هذا الأصل الأكثر في المصدر إذا أضيف إلى مفعوله أن يحذف الفاعل. الخامسة التي عند أن يضاف إلى الظرف فيرفع وينصب كالمنون. عجبت من انتظار من انتظار يوم الجمعة زيد عمرا. قال رحمه الله تعالى وجر ما يتبع ما جر ومن وجر ما يتبع ما جر ومن رعى في الاتباع المحل فحسن. من البيت الأول قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. كيف المعنى وبعد جره الذي أضيف له؟ وبعد أن تضيف المصدر إلى الفاعل إلى الفاعل فكمل بالمفعول وإن أضيف إلى المفعول فكمل بالفاعل. كمل بنصب إذا أضيف إلى الفاعل كمل نصب أو برفع كمل بنصب اضيف الى الفاعل او برفع اضيف الى المفعول. وهنا جر ما يتبع ما جر. الان التابع للمضاف الى المصدر. قال ابن عقل رحمه الله اذا اضيف المصدر الى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا فيجوز في تابعه يجوز في تابع الفاعل من الصفة والعطف وغيرهما. وإيش غيرهما؟ التوابع المعروفة التوابع باب التوابع. كم باب التوابع؟ أو خمسة أربعة على العطف واحد وخمسة نسق. قال مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والظريف. عجبت من شرب المصدر مجرور زيد هذا معروف أن المصدر إذا جاء فاعله ومفعوله بعده ها يجربه من شرب زيد الماء العسل. طيب هنا الظريف صفة لمن؟ زيد. صفة لزيد، إذن هو تابع لزيد. هنا زيد هو الذي شرب، إذن هو الفاعل. فلك وجهان أن تراعي اللفظ، تقول عجبت من شرب زيد الظريف العسل، وعجبت من شرب زيد الظريف. لماذا؟ لأنه فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، والمفعول به مجرور لفظا منصوب محلا. قال ومن إتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها، طلب المعقب أو المعقب حقه المظلوم. قال فرفع المظلوم لكون نعتا للمعقب على المحل، طلب المعقب حقه حتى تهجر في الرواح وهاجها، طلب المعقب، طلب مصدر أضيف إلى فاعل، من الذي يطلب؟ هذا المعقب حقه، مفعول به. المظلوم صفة لمن؟ المعقب. فهنا جاء به على أي؟ على المحل، المعقب حقه. لو كان على اللفظ المظلومي سيكون. قال وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور اللفظ منصوب المحل، فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل. ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا. قال فالليانا معطوف على محل الإفلاس، مخافة الإفلاس. قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، يقول أنه أعطى حسانا دينا، فجاءه يوم قال ما معي إلا هذا الجارية، قال هات نعمة جارية ولا مماطلة، ما أجد حقي، مخافة الإفلاس. والليانا إيش الليانا؟ ها؟ لي الواجدي، ظلم يعني المماطلة، مخافة الإفلاس. إذن مخافة هذا مصدر الإفلاسي، مخافة الإفلاسي. الإفلاس ما هو؟ كيف عرفت أنه مهل؟ لأنه يخافه وأكون عليه ألف، مخافة الإفلاس. وال أشهد هنا عطف، هذا تابع لمن؟ الإفلاس. هذا من عطف النسق، تابع الإفلاس. هل قال ولياني وليانا؟ إذن عطف على من؟ على المحل، لأن هذا محله مفعول به فعطفه. من يمثل بالعسل؟ أجبت من شرب العسل زيد، يأتي يركب للمفعول به تابعا عجبت من شربي. هنا ليس الوصف حتى يتضح المسألة أكثر فيها، من شربي العسل زيدون، لأنه على ما تقدم معنا إذا جاء المفعول كمل به بالفعل. عندك يا عمر من شرب العسل هل هناك وصف آخر؟ لأن العسل هو لذيذ. ها العسلي حاضر لا كل الغليظي أو الغليظة، لأنه يشرب عسل غليظ. أما الركيك سهل، يسمى يشرب العسل الغليظ والغليظي. طيب هل لنا أن نأتي بتابع آخر؟ لبن. عجبت من شرب العسل واللبن واللبن، لأنه تابع زيد ولك أن تأتي بتوكيد نفسه. وكذلك تأتي ببدل أنا ما يتابع. إذن قال وجر ما يتبع ما جر، يعني التابع لك أن تجره مراعاة لللفظ. وجر ما يتبع ما جر، إذن اتباعا لللفظ. ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. ماذا يفهم من قوله وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن؟ يعني الاصل ايش؟ على اللفظ، الاتباع على اللفظ، الاصل الاتباع على اللفظ، هذا هو الاصل. ويجوز الاتباع على المحل. قال رحمه الله تعالى اعمال اسم الفاعل. قال كفعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي أو بمعزلي. كفعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي كان في معزلي. قال الشارح رحمه الله تعالى يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا. المصدر واسم الفاعل كما سمعت، واسم المفعول بحسب صيغته، صيغة كل منها. فالمصادر لها صيغ كما سيأتي في أبنية، في الأبنية. واسم الفاعل له صيغ، فليس كل اسم فاعل على فاعل، يأتي على فاعل ويأتي على فعيل ويأتي على فعل، هذا سمر بنا. قال لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا. فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبلا أو حالا، نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا. قال وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعنى وهو المضارع، وهذا قد تكررت. اسم الفاعل يعمل على عمل الفعل، أي فعل؟ المضارع، لأنه يجري عليه. ما معنى يجري عليه؟ ينقض عليه حتى يمسكه حركات والسكنات. ضارب مثل، هذا سيأتي. قال وهو المضارب، ومعنى جراني عليه أنا موافق له في الحركات والسكنات. هل يشترط نفس الحركة أم حركة بحركة؟ حركة بحركة، قد تقابل الفتحة ضمة والكسرة فتحة، المهم حركة مقابل حركة. قال لموافقة ضارب يضرب، فهو مشبه للفعل الذي هو بمعنى لفظا ومعنى. ولهذا يقولون في ضارب ضمير، ضمير اسم الفعل يتحمل ضميرا كالفعل. قال وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، فهو مشبه له معنى لا لفظا. فلا تقول هذا ضارب زيدا أمسي، هذا ضارب زيدا أمسي، وهذا أين تقدم معنا؟ في الإضافة. كنا هذا ضارب زيدا وهذا ضارب زيد، متى يجوز؟ إذا كان معنا الحال والاستقبال. فإن كان معنا الماضي لا يجوز الإضافة، لا يجوز الإضافة. قال فلا تقول هذا ضارب زيدا أمسي، بل يجب إضافته هنا يجب إضافة. نعم نعم نعم هنا نعم هنا لم لأنه الإضافة اللفظية يعني يجوز الوجه. أما إذا كان معنى الماضي فيجب هذا الذي نبهنا نعم هذا الذي نبهنا عليه أنه يجب إضافته. هذا ضارب أمسي طيب الآن غدا هنا في الآن أو غدا تقول ماذا ضارب زيدا ضارب زيد الآن ومثل أي ضارب زيدا وضارب زيد أما هنا ها؟ ضارب زيد أمس لماذا هنا لم يبقى على الإضافة اللفظية بل صار إضافته معنوية ليست مجرد تخفيف. قال بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمسي. وأجاز الكسائية عماله وجعل منه قوله تعالى وكلب باسط ذراعيه بالوصيد. فذراعيه منصوب بباسط وماض. وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية. تقدم في القدر الرد على من الكسائي بدليل أنه قال كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. قال هذا ماضي. إذن باسط اسم فاعل أضيف إلى مفعوله ذراعيه وهو ماضي. يعني أنه لا نعم هنا إيش منون باسط نعم يعني بدون إضافة عمل بدون إضافة لأننا قلنا إذا كان معنى الماضي يجب إيش يجب الإضافة. هنا ما في إضافة باسط ذراعي. إذن هذا اسم إيش اسم فاعل. هل أضاف القلب باسط ذراعي باسط ذراعي. ومتى بسط ذراعي ها في الماضي إذا الماضي. إذن هذا حجة الكسائي. من يرد على الكسائي يعني على حكاية حال حكاية حال يعني هي ماضي لكن الحكاية كأنه في هذا الوقت كأنه يحكي هذا الوقت. وأيضا تلي على أن حكاية حال قال أصل ذراعي بالوصيب لو طلعت عليه من ولد من سورة تحسبهم أيقاظهم من غض ونقلبهم. الدل على أن حكاية حال قوله تعالى ونقلبهم ولم يقول أي وقلبناهم. هذا تقدم معنا. إذن قال كفعله اسم فاعل في العمل ها يعمل اسم الفاعل عمل الفعل بشرط إن كان عن مضيه بمعزل إذا لم يكن. لكن بمعنى الحال أو الاستقبال. قال رحمه الله وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفي نوجا صفة أو مسندا. من حيث تعريف اسم الفاعل ما يعني مفهومة ما هو اسم الفاعل آه. اسم الفاعل هو ما دل على حدث وصاحبه. صحيح هكذا باختصار ما دل على حدث وصاحبه. قال أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله. هذا هو مذهب الجمهور أنه يشترط في اسم الفاعل إذا عمل عمل الفعل أن يعتمد. هذا هو مذهب الجمهور خلافا للفراء والكوفيين والأخفش فأجازوا إعمال اسم الفاعل بدون اعتماد. قال إلا إذا اعتمد على شيء قبله كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمرا. عندك يا بكي أضارب زيد أمرا. هذا اسمه، وفي الإعراب تذكر محله. الآن في الإعراب لا بأس إذا ذكرت الشيء ما هو، تقول مثلا اسم فعل، لكن المحل الإعراب الآن الكلام على محل هذا. هل همزة الاستفهام مضارب؟ نعم. نسيت كيف فعل؟ لماذا؟ خلاص إلى هنا لا بأس. هنا فاعل سد مسد الخبر، لماذا؟ تستطيع أن تعلل هذا رزا؟ لماذا هنا فاعل سد مسد الخبر؟ إلى هذا الشرط في العمل محمد. يعمل عمل الفعل. الفعل ماذا يحتاج؟ إلى فاعل. هكذا الفعل يحتاج إلى فاعل، واسم الفاعل يحتاج إلى فاعل. عندك المبتدأ قسمة، فاعل له خبر اسم مبتدأ، المبتدأ قسمان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. لماذا مع اسم الفاعل؟ مع أنه اسم مبتدأ لم يجعله المرفوع بعده مبتدأ مثلا خبر، لأنه عمل يعمل عمل الفعل، الفعل يحتاج إلى فاعل، وما يعمل عمله كذلك. ولهذا تقول فاعل أو نائب فاعل. أمضروب زيد؟ إذن فاعل. وعمرة قال نحو يا طالعا جبلا، شاهد يا طالعا جبلا، أو حرف النداء نحو يا طالعا جبلا، اعتمد على ماذا؟ على النداء. فهنا طالع اسم فاعل. ما له هنا منصوبة؟ لماذا هنا نصبنا مسكين هو مرفوع القامة؟ ها ها، وإذا كان منادى ما له؟ ما له مضغاة في الحفرة، شبيه بالمضاف، هو مضاف، ومثل عبد الله في الرحمن، هذا شبيه بالمضاف. المنادى كم له أحوال؟ هذا سمر، لكن هذه معلومة سهلة قديمة. يبنى في وينصب في ثلاث، أن يكون مضافا أو نكرة غير مقصودة. قال أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا، ما ضارب زيد عمرا. ما نافية ضارب مبتدا مرفوع في ضم الضم على آخره، وزيد فاعل سد مسد الخبر، وعمرا مفعول به. هل لنا أن نجعلها شيء آخر؟ على أنها ما يعني حجازية، الآن ما حجازية وضارب اسمها وعمرا خبرها. وزيد؟ نعم فاعل، سيكون ضارب وزيد فاعل وضارب. هو الفاعل، لأن يعني ضارب هذا اسم فاعل يتحمل الضمير أو اسم ظاهر، وعمرا خبرها. قال أو يقع نعتا مررت برجل ضارب زيدا، مررت برجل ضارب زيدا. الشاهد سلطان. نعم. ما الشاهد هنا؟ اسم الفاعل ضارب، يعني اعتمد، اعتمد على منعوت هكذا قال. لما يقول اعتمد على منعوت معنى أنه هو النعت، هو النعت. فهنا اعتمد، يعني هذا هي الشروط لعملي عمل، لعمل اسم الفعل عمل الفعل، أن يعتمد، والاعتماد على هذه الأمور. قال أو حال أنه جاء زيد راكبا فرسا، ها يحيى، جاء زيد راكبا فرسا، الشاهد راكبا فرسا، نعم اعتمد على الحال، يعني راكبا وفرسا مفعول به، وهنا اعتمد على أنه إيه؟ هو حال نفسه، يعني اعتمد على حال أنه حال، هنا جاء زيد راكبا حال فرسا مفعول به، إذن عمل اسم الفاعل هنا لأنه حال الحالية. قال ويشمل هذا النوعين قوله أو جاء صفة، أو جاء صفة، وقوله أو مسندا معنى أنه يعمل إذا وقع خبرا، وهذا يشمل خبر المبتدا نحو زيد ضارب عمرا. لماذا اعتمد هنا؟ أنه خبر، هنا اسم الفاعل، اعتمد على مبتدا، يقول اعتمد على مبتدا معنى أنه أنه خبر. قال وخبر ناسخي أو وخبر ناسخي أو مفعوله نحو كان زيد ضاربا عمرا، هنا اعتمد على خبر عن الناسخ، وإن زيدا ضارب عمرا كذلك، وظننت زيدا ضاربا عمرا، هنا مفعول ايش؟ الناسخ، وعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا، هنا هذه شروط ماذا؟ شروط اعمال اسم الفاعل عمل الفعل، هنا شرطان، ما هما؟ ان يكون معنى الحال الاستقبال، الشرط الثاني أن يعتمد، فيعتمد إما على نفي أو شبه أو نداء أو صفة أو موصوف، يعني أنا موصوف أو أنه يكون حالا ها؟ أو يكون خبرا، خبرا للمبتدأ أو خبرا لناسخ أو مفعولا لناسخ، يبقى ظنّا.